سيد أنبيائه ورسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما على ابنه الموعود المذخور لإقامة دولة العدل الإلهي في العالم، المبشر به من جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أجداده الأئمة الطاهرين، ومن أنبياء الله سيدنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر روحي له الفدا. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، ومبارك لكم أيام الولادة السعيدة، ولادة النور المحمدي الذي شاء الله عز وجل أن يولد في ربوة سامراء بالعراق، وأن يمد الله عز وجل في عمره كالخضر عليه السلام مع أولياء الله وجنده في الغيب، ويدخره الله تعالى حتى يملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعد غير مكذوب من الله وإن طالت السنين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. موضوعنا أيها الإخوة الأعزاء والأخوات المؤمنات، هل الإمام المهدي سلام الله عليه للشيعة وحدهم أم للعالم، لكل العالم؟ جواب هذا السؤال طبيعي، أن الإمام المهدي لكل الناس، إمام من الله عز وجل لإصلاح الأرض وإقامة العدل فيها ونشر نوره على كل الشعوب. فإذا عدله ونوره وخيره وبركته تشمل العالم، فهو لكل الشعوب. ثم إن كل الأديان قد بشرت به، حتى اليهود يبشرون به، المسيحيون ينتظرون نزول المسيح عليه السلام لإقامة العدل على وجه الأرض، ونحن نعتقد أنه يتعاون هو والمهدي سلام الله عليه، وأن الله ادخره لذلك الوقت الموعود الذي بشر به نبينا صلى الله عليه وآله. إذن المسيحيون أيضا يعتقدون بالمنقذ للعالم، وكل المسلمين على اختلاف فئاتهم، حتى أتباع بني أمية رغم أن معاوية عمل وكان يسخر، كان يقول يا بني هاشم ألا تقولون إن منكم المهدي في آخر الزمان، اصبروا إلى آخر الزمان، هكذا كان يعني يعتقد، ووصله الخبر والحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن جميع المسلمين يعتقدون بالإمام المهدي سلام الله عليه، إذن لماذا فقط الشيعة يحملون قضيته ويرفعون رايته؟ لماذا لا يشاركهم فيها بقية فئات المسلمين بحسب اعتقادهم؟ شاركونهم في البشارة بالإمام المهدي، بشارة نبينا لجميع المسلمين وللعالم، لماذا لا يشاركون في حمل قضيته، في البشارة به، في الاحتفاء بمولده؟ نحن في هذه الأيام، في أيام الاحتفالات بمولد الإمام المهدي سلام الله عليه، وصحيح أنه يوجد الآن فضائيات أهلية شيعية متعددة، ولكنها لا تعكس إلا جزءا يسيرا من احتفالات الشيعة في العالم بالإمام المهدي سلام الله عليه. يبدأ التحضير من أول شعبان، والاحتفالات تشمل المدن والقرى في كل منطقة فيها شيعة، من إيران، العراق، باكستان، الهند، أفغانستان، البلاد العربية التي فيها شيعة، الشيعة في المهجر، في كل أنحاء العالم أنواع الاحتفالات تقام بليلة النصف من شعبان بمولد الإمام المهدي سلام الله عليه، فرحة تغمر الجميع. أنواع الزينة، بعض المدن مثل طهران تظهر حلة وكأنها في مناسبة مهمة عظيمة وطنية أو سياسية. المدن المقدسة، قم المشرفة، النجف، كربلاء، غيرها، الأحياء الشيعية أنواع الزينة فيها بالإضاءات بالزينة، أنواع الاحتفالات تقام، أنواع الأناشيد، البراعم يقدمون أنواع الأناشيد والولاء والتحية للإمام المهدي سلام الله عليه، أنواع المجالس تعقد للمحاضرة ولقراءة مولد الإمام المهدي سلام الله عليه. قنواتنا الشيعية عكست جزءا في الواقع، 200 مليون شيعة و 300 مليون كما قد يقال، هؤلاء من عمق قلوبهم مخزون حبهم ولائهم فرحتهم بالإمام المهدي سلام الله عليه. إذا واحد يريد يسوي، إذا أراد مخرجون لأفلام وثائقية أن يظهروا أنواع الاحتفالات، أنواع المبرات الخيرات، أنواع توزيع الحلويات والشربت، أنواع الإطعام، أنواع الإهداءات، أنواع الخيرات للفقراء في مناسبة مولد الإمام سلام الله عليه، لكان فيلما عالميا ملفتا. في هذه الحالة، هذه الحالة الذي يدخل إلى منطقة شيعية ويجد الفرحة، الذي ينظر إلى برنامج، إلى فضائية شيعية ويتأمل في هؤلاء، نمطهم، فرحتهم، شعرهم، أناشيدهم، كلامهم، يتعجب. بماذا يفرح هؤلاء؟ يفرحون بموعود نبيهم، بموعود ربهم، بالمنقذ للبشرية. ماذا يفعل هذا المنقذ؟ هذا يعمم العدل في العالم ويستخرج كنوز العالم، يوزع ثروات العالم بالعدل، يضيف إلى علوم أهل الأرض 25 ضعفا، يطور العلوم، يطور الحياة على وجه الأرض. هكذا تؤمنون بمنقذ؟ نعم نؤمن ونثبت. بشر به نبينا صلى الله عليه وآله، ونحن نحمل رايته، نحمل قضيته، نحمل بشارة العالم به ونحتفي به، لأن اعتقادنا أنه ولد ومد الله في عمره. تمديد العمر على الله عز وجل أسهل من تمديد جواز سفر على موظف مدد في عمره. ولأجل ماذا؟ كما مد في عمر الخضر. إذن الاحتفال بمولد الإمام المهدي سلام الله عليه هو حالة إنسانية راقية، وأنواع الاحتفالات، فقط انظروا إلى أناشيد البراعم للإمام المهدي سلام الله عليه في أرجاء العالم الشيعي. أينما وجدت شيعة في العالم يدعون للإمام المهدي، تنبض قلوبهم بحبه. وحتى غير الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الزيدية في اليمن، كل أهل اليمن حتى الشافعية يعتقدون بأن الوزير الأول للإمام المهدي سلام الله عليه المنصور اليماني مثلنا. تنبض قلوبهم. أنا جربت أني تحدثت عن الإمام المهدي سلام الله عليه في أي وسط يمني، يسألون، يتلهفون، ماذا تعرف؟ اتكلم لنا. في صنعاء، في مأرب، في صعدة، في الجنوب، في الشمال، في غيره، اليماني ينبض لأنه عنده ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وعد المسلمين بأن ولده المهدي سيعمم العدل على العالم ويكون وزيره وأول من ينطلق، الذي يبدأ بحركته في الجزيرة، المنصور اليماني. هذا وعد قطعي. إذن لو أنك، هذه نقطة، تكلمت عن هذا الموضوع مع أي إنسان، لو تكلمت في جامعة كامبريدج، في جامعة هارفارد، لو تكلمت في مقهى في أوروبا، في أمريكا، لو تكلمت في أي بلد عربي عن هذا الموضوع، يسمع لك. لو عرفتهم ماذا يفعل الشيعة من احتفال واحتفاء، وكيف أنهم يعتقدون وكيف أنهم ينتظرون، وكيف أن هذا عندهم أمر حتمي مفروغ عنه. فاحترموا عقائد قوم، عقائد ثلة من المسلمين يعتقدون بالآيات القرآنية ببشارة نبيهم أنه ولد ومد الله في عمره ويحتفلون به. فيها شيء؟ ليس فيها شيء. إذا حدثت العالم بل يسألونك أين هو، كيف يعيش، متى يظهر، يستفسرون منك، يقولون لك كيف، يسألونك عن إيمانك وتعاملك معه. هذا أمر طبيعي. إلا شرذمة شاذة خشنة صحراوية، هؤلاء ردة فعلهم شيء آخر. لو حدثت الأزهر، بالأزهر دخل تكلمت محاضرة عن الإمام المهدي واحتفالات الشيعة، يقدرون ذلك، قد يناقشونك في تفاصيل الموضوع، لكن يقولون المهدي حق ونحن نؤمن به، أنت تطبق أو تعتقد بهذا، الله يوفق، ينبض قلبك به، يعجبون بهذا. لكن لو تكلمت في جامعة محمد ابن سعود، أو تكلمت أمام جماعة يعبدون ابن تيمية وتابعينه، ماذا يكون الجواب؟ خشونة بدوية وسفاهة، سفاهة سفاهة أبدا، سخرية سخرية. ها هذا إمامك اللي في السرداب، هذا إمامك الذي كذا، ويتكلم ويسبون ويشتمون. حتى تعرفوا يا أخي أن العالم كله بمسيحي ومسلمي شيء، وهؤلاء شيء آخر، شيء آخر. الحضارة المدنية لما تجد مدنية في مصر في الأزهر يتقبل منك ويتفاهم، لكن هذا الوهابي ماذا يفعل؟ يذهب يفتح قناة في القاهرة تسخر من الإمام المهدي وتسب وتشتم الشيعة. باعثلوا هؤلاء، التفتوا المصريين أن هؤلاء البدو جاءوا ليشتموا ويسبوا الشيعة ومراجع الشيعة وينشروا الفبرك وصور ويتكلموا على الشيعة. سمعت أنهم منعوهم أخيرا، منعوا برامجهم المباشرة، وهذا من الرقي. هذه ردة فعل الوهابية المتخبطين المتوترين، لأن نور أهل البيت يسري حتى داخل السعودية، في مكة، في الرياض، في القصيم، في بريدة، في حائل، في مختلف مناطق، في وسط المتعصبين الوهابيين يسري نور أهل البيت ويستبصروا الناس. لذلك هم فاقدين أعصابهم. يأتون يجيبون لك أشخاص، واحد مطرود من الجيش السوري، واحد مخابرات صدام وقالوا صار شيخ، واحد ولدت أمه بمستشفى وهربت منه بعدين تلقف بدوي عقيم ورباه، واحد يشهد على نفسه بأنه مطرود من الأزهر لشذوذ الجنسي. هؤلاء علماءهم، علماء، تعالوا ناظروا هؤلاء. ثم يتحير مشايخ الوهابية ويعقدون اجتماعا في الرياض، كيف نواجه القنوات الشيعية؟ واجهوها بعلم. إذا كنتم أنتم مؤدبين وحضاريين تفضلوا، كيف نتعايش؟ إذا كنتم عندكم علم كما تزعمون تفضلوا ناظروا. لماذا مخبين مشايخكم بالسرداب 19 واحد هيئة كبار العلماء، وتجيبون أشخاص شتانين متخصصين بالجلافة والشتامة تقولون للشيعة ناظروهم؟ أنا اقتراحي على هؤلاء الوهابيين، وترى الملك فهر قال نحن لسنا وهابيين، والآن العائلة المالكية تقول لسنا وهابيين، طيب لا بأس، لكن أريحونا من خشونة هؤلاء. أنا اقتراحي لهؤلاء المتحمسين الذين يفتخرون، لما واحد يفتخر أكثر من اللزوم اعرف أن عنده مركب نقص. أسود الإسلام، نحن أسود الإسلام، أسود الجزيرة، أسود وادي الدواسر، أسود، ترى هذا نمطهم، أسود وشجاعة، وطلعوا الصحابة طلعون اسم فلان ويجيبون وحش، هذا أسد، هذا كان أسد، هذا أسد، وغزوة فلان، وافتخار بفلان، افتخار بالتفجير، افتخار بالعنف. ما دمت إلى هذا الحد أنتم أبطال، أنا أقترح عليكم حرف سفيان قريبة منكم، تفضلوا. هذه قبيلة بن عزيز الوهابية، والتي أمدها بالمال والسلاح أيضا الأمير سلطان، أمديتوها أنتم وما استطاعت أن تقف يومين مقابل الحوثيين. تفضلوا إذا أنت أسود، أنا أقترح أنه كل واحد وهابي متحمس ضد الشيعة أن السعودية تبعث إلى الحوثيين خلي قاتلهم، روح ناصروا هؤلاء، هؤلاء وهابية. ليش تفجرون في العراق وتفجرون في إيران وتريدون تفجرون وتعاونون مع إسرائيل في لبنان؟ هؤلاء الحوثيون قربكم وفي خاصرتكم، يلا تفضلوا توكلوا على الله. قلت للحوثيين، سألتهم هل وصلتكم مساعدة من أول حركتكم؟ قالوا والله لم تصلنا مساعدة من أحد إلا من ربنا عز وجل، لا من إيران، لا متعاطفون معنا بعض الفئات العربية، لا إيران لا عراق لا لبنان لا أحد من. قلت لهم الله يكفيكم وأنتم اطمئنوا والحمد لله رب العالمين أنه الوهابيين كرماء على جيش علي الصالح وعلى القبائل، أعطوهم مالا كثيرا وأسلحة كثيرة ومواد تموينية فاغنموها. قالوا والله أن قبائل بن عزيز ساعتين ما استطاعوا أن يقفوا أمام مجموعة من الحوثيين. هؤلاء فيهم نفحة من علي سلام الله عليه، وين كان معاوية؟ طلب منا أمير المؤمنين عليه السلام في صفين قل بعث له، ليش نقاتل المسلمين ببعضهم؟ أنا وأنت ابرز لي تفضل، إذا فيكم حظ ابرزوا إلى الحوثيين والميدان مفتوح، ما يحتاج تشغل السيارة، بسرعة تصل إلى حرس سفيان على قريبة من السعودية. هؤلاء يا إخواني الأعزاء بدون معقدون متوترون وعندهم عقدة يكفرون المسلمين جميعا، هؤلاء مجسدة يعبدون الشاب الأمرد وبني أمية، أسأل الله أن يخلص العالم منهم. عندنا نقطة أخرى، نحن في شهر شعبان ولا يعكر علينا فرحنا بالإمام المهدي صلوات الله عليه أن يوجد جماعة سفهاء في قنواتهم وسبابين وشتانين، يكشفون أنفسهم يكشفون وينفعونا، ينفعوننا، لأنه أي واحد متحضر يسمع شتم الشيعة ومراجع الشيعة ومصادر الشيعة يقول أريد أن أرى، يريد أن يرى المسبوب، لكن ليس من شفتي الساب، أريد أن أرى المسبوب مباشرة، يجده شيئا آخر. فإذا هؤلاء قنواتهم تنفعنا لأنها تدفع الباحثين ليطلعوا على الحقيقة، ليتعرفوا على مذهب الشيعة، على أهل البيت عليهم السلام، على كتبنا، على مصادرنا، على واقعنا مجتمعنا، على أشخاصنا. فإذا نشكر لهم وإن كانوا لا يقصدون هذه الخدمة. نحن في أيام فرحتنا بالإمام المهدي روح له الفداء بشعبان، وعلى أبواب استقبال شهر رمضان المبارك شهر الله سبحانه وتعالى، بدأت قناة أهل البيت بحملة الصلوات، هذا النوع من حملة الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، هذا يحرك المسلمين ويعلمهم ذكر الله سبحانه وتعالى. لما تدعو الله اللهم صل على محمد وآل محمد، أنت تذكر الله وتطلب منه أن تصلي على نبيك، أن يصلي يبارك على نبيه وآله صلى الله عليه وآله، وتقوي ارتباطك بربك وتقوي ارتباطك بنبيك وأهل بيت. وهذا الذكر له تأثير كبير في حياتنا، سواء اعتقد به الآخرون أم لم يعتقدوا، نحن نعتقد بأن ذكر الله وذكر رسوله وذكر أهل بيته لها آثار وضعية. عندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام لما نقل العاصمة إلى الكوفة، ما قبل أن يسكن بالقصر وسكن في بيت قريب المسجد، ذهب يتفقد قصر الإمارة، يقول معه جعدة ابن هبيرة ابن أخته ابن أم هاني، يقول كان في كرسي مرتب كرسي ملوكي كأنه، يقول هذا صعد جلس عليه فانكسر به وانكسرت يده، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: لو أنك تميت باسم الله عز وجل ما وقع لك هذا البلاء. يعني قلت بسم الله، إذا قلت بسم الله كان دفع عنك البلاء. ما هو الربط في تأثيرات؟ الآن أخيرا اكتشف الياباليون أو يحاولون يكتشفون أن هناك تأثير للألفاظ حتى على المادة. الماء يتشكل، كريات الماء تتشكل على حسب ما تقرأ عليها، تأخذ أشكال أخرى أشكال. هذا باب. إذا نحن ما نعرف الكلمة وتأثيرها. ذكر الله سبحانه وتعالى، لماذا الذكر الكثير؟ وعندنا أن الذكر الكثير لله عز وجل علمه النبي للمسلمين وسماه تسبيح الزهراء سلام الله عليه، تسبيح فاطمة، الذي هو تكبير الله 34 وتحميده 33 وتسبيحه 33، 100 مرة من ذكر الله. ماذا تؤثر؟ أنواع التأثيرات. نحن ما خفي علينا أعظم هذه الصلوات التي يطلقها المسلمون، ولما تلتزم أسرة عائلة كبير صغير بأنه في هذه المدة في هذا الأسبوع يكون 1000 صلاة، 5000 صلاة على النبي وآله، وهذا له تأثير عليه هو وله تأثير في مجتمعه أيضا. هذه الحملات لإحياء ونشر ذكر الله سبحانه وذكر رسوله وأهل بيته الطاهرين من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وأرجو أنه يكون فيها اهتمام من قبل الناس، مختلف الناس، وأن يتبنى في مساجد، في حسينيات، في أسر، في غيرها، يتبنون عددا معينا من ذكر الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله، ويرون بركتها حتما. عندنا عدة أسئلة أيضا من ضمن هذا الموضوع. الأخ مرتضى يقول: ذكرت أن الإمام سلام الله عليه لا يستوحش ما دام القرآن معه على ما أذكر، وهناك رواية تقول: ونعم المنزل طيبة وما ب30 من وحشة. يا أخي الكريم مرتضى، أولا أنا ذكرت الحديث فيما أذكر عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال: لو أنه هلك ما بين المشرق والمغرب ما استوحشت بعد أن يكون كتاب الله معي. وهذا بحثه آخر. هذا أن الإمام سلام الله عليه ما يستوحش الإمام المهدي كيف يعيش، هذا نعم حديثه صحيح السند في الكافي 1340 في غيبة النعماني، في غيبة الطوسي، في غيره، حديث صحيح السند عن الإمام الباقر الإمام الصادق سلام الله عليه قبل ولادة الإمام، أخبروا بغيبته، حديث أنه 12 سيغيب مدة عن الناس ثم يظهر، هذا موجود عن الجميع، النبي والأئمة عليهم السلام أخبروا. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الحديث: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولا بد له في غيبته من عزلة، أو له ما يوجد، لا بد في غيبته من عزلة. ونعم المنزل طيبة وما ب30 من وحشة. صاحب هذا الأمر سيغيب عن الناس، هو ظروف ولادته، ظروف ولادته كان الخليفة العباسي يعرفون تماما، يعرف معاوية، يعرف أنه المهدي من أهل البيت، يعرف أن الإمام. في حديث مرة معاوية جاب عبد الله بن جعفر واستشهد فيه بأم سلمة اللي فيه تسمية للأئمة عليهم السلام كلهم، اندهش معاوية، قال: النبي قال هذا؟ قال: نعم قال هذا، وهذا استشهد عليه أم سلمة، يعرفون تماما. إذن لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة. صاحب هذا الأمر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وآله أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا، ما عندنا واحد يملأ الأرض قسطا وعدلا، هو أكثر الحكام ما يملؤون حتى بيتهم قسطا وعدلا. بعد من غيبة، ولا بد في غيبته من عزلة. الغيبة والعزلة ما الفرق بينهم؟ العزلة انقطاع عن الناس، والغيبة يغيب عنهم، ربما يغيب عنهم وهو يعمل في أوساطهم. يقول عزلة، برنامج آخر. الإمام صلوات الله عليه برنامجه هو والخضر والثلاثون هؤلاء الأبدال وملائكة الله في الغيب الموكلين يعملون معهم، برنامجهم برنامج آخر. يمكن أن نقول نحن أنه في قوانين فيزياء، في قوانين أعلى منها، قوانين فيزياء عليا، في قوانين مادية، وهناك هيمنة إلهية. يعني الخضر له حق الناقض حتى على الأحكام الشرعية، حتى النبي الله موسى لازم يتعلم منا. إذن عنده برنامجه الرباني الخاص، العلم اللدني. الإمام سلام الله عليه يعمل مع الخضر ومع الأبدال بالعلم اللدني. ماذا يعمل؟ يتحرك في أنحاء العالم بيسر، ما يحتاج لفيزا ولا طائرة ولا، ويدخل أي مكان ويقوم بأي عمل. هؤلاء الأبدال أيضا كذلك يلتقون به. يعني في كل عصر هناك 30 شخصا على الأقل، 30 ما بيهم من وحدها ولا يلتقي بهم، يأخذون منه برنامجهم. وسموا الأبدال لأنهم لا يمد في عمرهم مثله، وإنما إذا مات أحدهم يستبدل به الشخص الآخر. ولا بد في غيبته من عزلة، من عمل منزل طيبة، وما ب30 من وحسة. الأخ أبو رحيل الأحسائي يقول، يسأل سؤالين، أبدأ بالثاني: هل صحيح أن الإمام المهدي سلام الله عليه يهدم مساجد ومن ضمن المساجد الكعبة؟ هذا مما يهرج به الوهابيون. الأول كانوا يقولون أن الشيعة في ليلة عاشوراء عندهم الطفية ونشروها ومصدقين فيها. أنا رأيت بالسعودية من الوهابية مصدقين بها، يقول تعال شوف بالأحصاء والقطيف عندهم ليلة الطفية، يعني ليلة عاشوراء، يقول يطفون الأضوية ونعوذ بالله يفلتون على بعضهم رجالا ونساء، ويقول ليولد سفاحا وزنا، يعني يتهمون أعراض الشيعة، وبعدين اللي يولد يسموه سيد، نعوذ بالله. من اختراعها؟ هذه من اختراعاتهم، من اختراعات هؤلاء أن الإمام المهدي يهدم المساجد. لماذا؟ ما يقول يجدد بناءها، ما يقول يجدد بناء الحرم، يجدد بناء المسجد، يهدم المساجد، يهدم المساجد. إذن هؤلاء جماعة حقدة يتمسكون بالطحن بأي شيء. والعجيب أنهم هم صاروا يسمون المترديات سيد. سألت عن واحد يجيبوني يقول حسني، سألت عن أفغاني معطينا جنسية في البحرين، قالوا لا هذا مو سيد، هذا أبوه شايب مختلف مع أبوه على بيت الشكاية بالمحاكم، مش صار وهابي، يجيبونه بالقنوات هذا ويقولون حسني. كيف الأفغانيين يسمون أي واحد حسني وهنا في إيران، وهي عادة سيئة، مثلا هاشمي رفسنجاني ليس سيدا، وحسني حسيني هاشمي في البلاد العربية عندنا لا يمكن، لا يمكن. بس هنا كأنه للتبرك، وبعدين يتصورون أن هؤلاء سادة. هذا إذا الأفغان تبنى الوهابين طلع سيد، لأنه يمكن واحد من قبيلتهم بأفغان يسمون الحسني. هم الذين يدخلون، احنا عندنا لعن الله الداخل في النسب والخارج منه. أي واحد يدعي انتسابه إلى بني هاشم ملعون، أي واحد هاشمي ينكر نسبه أيضا ملعون، لكن هؤلاء يتساهلون يتسامحون. إذن هدم الإمام سلام الله عليه للمساجد في الواقع أنه يجدد بناء الكعبة الشريفة، المسجد النبوي، مشاهد الأئمة، عنده هندسة أخرى للمساجد، كل الدنيا يغيرها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويطور الحياة فيها. إذا إن شاء الله بعد الفاصل نجاوب على بقية الأسئلة ونستمع إلى اتصالاتكم وتليفوناتكم أيضا، وشكرا. من يشكك في الإمام المهدي يشكك في 500 حديث رواها جميع المسلمين على الإطلاق. ربما لا توجد قضية كقضية المهدي منتظر أجمع عليها المسلمون جميعا، لكن الشيطان شغله التشكيك. يعني لعل هنالك من لا يعرف الأحاديث، لا يراجع الروايات، راجعوا البخاري، راجعوا صحيح مسلم، راجعوا الترمذي، راجعوا جميع الكتب من جميع الفرق حتى تجدوا كيف أن الحديث عنه تشاهدونه في الأوقات التالية. الفضائية بسم الله الرحمن الرحيم. أحببت أن أقرأ ويا ليت أحد الأدباء أو الطلاب في الجامعات يكتبون رسالة الدكتوراه في مديح المعصوم، في عيون الشعر العربي الذي يمدح النبي والأئمة عليهم السلام، فيه من أبلغ الشعر وأروع وأجمل الصور. في الإمام المهدي سلام الله عليه عندنا كذلك من عيون الشعر في بالعربي وبالفارسية والتركية والأردية وربما لغات أخرى أيضا. أردت فقط أن أعرف الناس على قصيدة للشيخ البهائي رحمة الله عليه أعجب فيها، هذا أيضا يتصل بموضوعنا، أعجب فيها قاضي القضاة بدمشق، دمشق مركز بني أمي، وقاضي القضاة لابد أموي، لكن لما شاف هذه القصيدة أعجب. وهذا يدلنا على فرق المتمدنين، لما واحد مصري أو دمشقي هو ما يعتقد بمضمون القصيدة، لكن أعجبه هذا. وأنا رأيت شرح هذا المنيني، الشيخ أحمد المنيني شرحها 1151 في 70 صفحة، وشرحها مطبوع في آخر كتاب الكشكول للبهائي، شرحه ويقول هكذا يقول بإمامه. وإن شاء الله نتلقى اتصال من الأخوة غرفة الغدير، ثم نقرأ أبياتا مختارة من شعر البهائي الذي لا يقل عن شعر امرئ القيس باعتقادي. طيب، من غرفة الغدير تفضل أخوان. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. عليكم السلام، مبارك عليكم هذه الأيام المباركة، وتحية خاصة لكم وللكادر في فضائية آل البيت صلوات الله عليهم. الله يبارك فيكم إن شاء الله. شيخنا، أكو بعض الأسئلة وبعدين فد نقطتين إن شاء الله نطرحها. تفضل. أحد الأخوين يسأل يقول هل هناك دور للإعلام الإسلامي الولائي من فضائيات ومن أنترنت في تعجيل الفرج والتهيئة لتعجيل فرج الإمام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أحد الأخوان يسأل يقول إحنا يوميا طالع لنا يمني، فمرة يطلع يمني ومرة من القصيم يطلع يمني ومرة من فلسطين يطلع يمني، فشلون نعرف اليماني من اليمني؟ شلون نفرق؟ نعم، بالنسبة للافتراءات الوهابية شيخنا، وصلت الافتراءات أعلى المستويات بحيث يكذبون علينا ويتكلمون دائما، وعندما نسألهم يهبون. أسمعك هذه المكالمة 47 ثانية، أكبر عالم برتبة شيخ الإسلام البالتوفي محمد البراك يهرب. اسمع شيخنا. تفضل. السلام عليكم شيخ محمد، كيف حالك؟ لا انا بس طلب واحد عندي اترجاك، انا اريد اعلم لو تقول انه هاي مال الجمل صحيحه، لو ما دامك انه هو صحيحه تقدر تباعني اذا انت باعت. ابعلك الك الك الك ابعلك الك شكرا. يظهر الصوت في إشكال. طيب خلصت الأخ. أخونا بالغدير أخونا السيد موسى شكرا لك. ويا أخي الكريم بالنسبة لدور الإعلام في تهيئة الناس للبشارة النبوية ولظهور الإمام سلام الله عليه، لا شك في تأثير عندنا نحن أنه يلهج العالم أو يلهج الناس بذكره، وأما إذا صارت علاماته البارزة خاصة النداء السماوي فلا يكون لهم شغل غيره، يشغل الإعلام العالمي والعالم. نحن دورنا كمبلغين، دور المبلغين، دوركم أنتم كإعلاميين، دور الفضائيات، دور غرف البالتوك وغيرها، دورها أن تعرف الناس على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، وعلى لازم تعرف الناس على بشارة نبيهم ويسلموا مع بشارة نبيهم. ماذا قال نبيهم؟ كيف بشر؟ من هو المهدي؟ متى يظهر؟ ليش يظهر؟ هذا ليش ما تعرفون الناس عليه؟ إذن هذا هؤلاء عليهم واجب وأكيد لدورهم تأثير. الأخ طلال صالح من السعودية تفضل. تفضل أخ طلال. مساء الخير شيخ. أهلا وسهلا. مساء الخير. كيف حالك شيخ علي؟ الحمد لله الله يبارك. يا شيخ بسألك عن المتعة، المتعة حلال أم حرام؟ ما عندك شيء غيرها؟ سألنا عن معبودك، سألنا عن معبودك أهم يا عمي. مش معبودي. معبودك من هو؟ هذا سؤالي جاوب. ما يخل. سؤالي جاوبني عليه أنت. لا بأس. طيب. عندك شيء ثاني؟ جاوبني على السؤال. عندك شيء ثاني؟ إيه نعم. إيه. أتكلم. أعطني الإجابة. بلكي تطلع أحسن. أتواصل معك. اسأل سؤال ثاني. أتواصل معك في الإجابة. اسأل. أتواصل معك في الإجابة. لا أنا أقول لك المسيار حلال. يلا. طيب أنا أقول لك المتعة. المسيار حلال عندك. المتعة ليش ما تخلون الشيعة يتمتعون في بناتكم طيب؟ نعوذ بالله منك. ما دام المسيار حلال أنت اسأل نفسك. المسيار حلال إلى مكاتب. تتمتع في بناتك. المسيار. خلي الشيعة تتمتع في بناتك. نعوذ بالله. المسيار حلال وفاتحين له مكاتب بالسعودية هؤلاء المسيحيين وحالتهم مساكين. إبراهيم الحرب من السعودية تفضل. حياك الله يا أبو. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. إيه سمحت الشيخ. تفضل. جزاك الله خير. يعني أنت ناصح إن شاء الله. إن شاء الله. زين. بل إحنا إن شاء الله نبي ننصحك إن شاء الله. إنك لا تطري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وأنتم تطرون كثيرا علي رضي الله عنه. تطرون الحسن والحسين. يعني ما تأمرون الناس بصلاة ولا عبادة. شو رأيك؟ يعني. أنت شو رأيك؟ شو رأيك أنا؟ شو رأيك أنه هالبرنامج إحنا وياك نحول إلى الإطراء بمعاوية؟ نطري معاوية ابن تيمية. وعمالك أهل. أهل. معاوية توفي راح. أهل. توفي راح. لا لا هو أهل. أهل للإطراء. هو أهل للإطراء بس على علي كثير. لا لا لا ليس أهل الإطراء. سلم لها الإطراء. معاوية أهل للإطراء. أكبر مرتبة علي ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عندك شيء الثاني أطر الله سبحانه وتعالى أذكر الله. شكرا. لو نصف ذكركم لعلي ذكرت الله لا أفلحتم. شوف عندي أكثر من كذا. عندك رواية أنت هو رواية النبي قال ذكر علي عبادة وهذه الرواية في كتبكم. هذه رواية من عندك. لا لا كتبكم. كتبكم كتبكم شوف شوف أما بالتسلسل بالعمق بالعمق ذكر أهل البيت. شوف شوف يا أخي ذكر أهل البيت ذكر رسول الله وذكر رسول الله ذكر الله. أنت ما يمكنك أنت كيف تعبد الله؟ كيف من تعرف الله؟ من تعرف الله؟ من تتلقى دينك؟ أسألك يا أخي أنت من أين تعرف معبودك؟ لأنك أنت عرفت دينك من بني أمية عبدت الشاب الأمرد. لو عارفه عن طريق علي كنت خلصت من الشاب الأمرد. شكرا. الأخ مالك من السعودية تفضل. السلام شيخنا. عليكم السلام. أهلا. ألو. عليكم السلام. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك شيخنا؟ يبارك فيك. حياك الله. الله يسلمك. أهلا وسهلا. الله يسلمك شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلبس الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وخاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله. وخاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا. شكرا يا شيخ. ما نصر الله ما نصر الله قريب. طبعا كل شيء بينا يا شيخ الله في القرآن. أم حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا وليعلم أن الكاذبين. شكرا شكرا أخ مالك. شكرا أخ مالك. الله يبارك فيك إن شاء الله ويزيدك إيمان. وآيات القرآن نعم فيها بيان فيه تبيان كل شيء، ولكن في أشياء عامة يفهمها كل الناس وفي تخصص. القرآن تخصص ما يمكن، في متشابهات لازم ترد إلى المحكم، وفي تخصص وفي آيات عامة يستفيد منها كل الناس. شكرا. طيب إذن جوابنا على أسئلة الأخ موسى من غرفة السيد موسى من غرفة الغدير أنه لا إشكال بأنه هناك دور في تهيئة المسلمين لظهور الإمام سلام الله عليه للإعلام والمبلغين، وهذا الدور سيتنامى. وأما أنه الذين يدعون أنهم اليماني والأخ يعبر باليمني، والتعبير باليمني العراقي تعبير له معنى، المهم أنه اليماني الموعود من اليمن ونص غيبة الطوسي ويظهر اليماني من اليمن ومن صنعاء ويحكم صنعاء، وهو الذي يكون مقدما للإمام قبل 6 أشهر وتكون كل أهل اليمن يلتفون حوله ويعجبون به ويكون هو وزيرا للإمام سلام الله عليه، بل ممثلا والناطق الرسمي باسمه، وهو الذي يبدأ له الحركة ويأخذ لمكة، يدخل الجيش اليماني فيأخذ مكة. هذا لابد أن يكون يمانيا أصليا. وأما كثرة افتراءات هؤلاء لو أردنا أن نجمع الافتراءات الواضحة التي تراجعوا عنها أو سكتوا عنها وما أظن استحوا فيها، نعم هذا طبيعي، والمركبات النقصية تدفع الإنسان للافتراءات، وعلينا نحن أن نرد أن نبين الافتراءات أيها الأخ الكريم. وأما بالنسبة لهذا الشيخ الذي كان شريطة مع الأسف ما كان واضح، الذي دعوته إلى المباهلة فنقص، وكم أنا أقول لهم نحن حاضرين أن نناظركم، وإذا وصل الأمر للمباهلة أن نباهل، نحن على يقين يهربون ينقصون عند المباهلة. تذكرون في المستقلة كيف هربوا من المباهلة ونقصوا، ينقصون لأنهم يعتقدون بما هم عليه، ما عندهم يقين. فعلى الأساس لا عندهم مضمون علمي حاضرين يدخلون في مناظرة ويفترون ويشيعون. الشيعة يهربون من المناظرة، والله أنا مرة كنت في ألمانيا يسألني واحد شاب من الشيعة يعيش بأوساطه، قل ليش علمائنا يهربون من المناظرة؟ قلت له من قال لك؟ قال هم قالوا احنا حاضرين ولكن الشيعة ليسوا حاضرين. يكذبون عليك، بالعكس المسألة تماما بالعكس. نعم هؤلاء يجيبون شتامين يقول هذا ناظر وهو ما يعترف فيه، وهذه هذه ليست مناظرة. وين شيوخهم؟ ليش مخبيهم تحت الدرج لشيوخهم؟ عندهم 19 كبار الآن يطلعون بالفضائيات، ما دام يطلعون خلينا ناظرون فضائياتنا وفضائياتهم نحن حاضرين، وعندهم المفتي 20 نفرا حاضرين أكفاء مقابلهم من الشيعة أن يناظروا، وإذا أرادوا أي جلسة علمية أرادوا تفاهم، نعم تفاهم، كيف أنه هم يتركون شتمهم ونحن نترك كشف رموزهم؟ هذا يمكن أنه نتفاهم عليه أيضا معهم. هذا الأخ إبراهيم يسأل هؤلاء، شوفوا نحن طارحين مع الوهابي، طارحين معهم أنهم هؤلاء مجسمة مشبهة يعبدون الشاب الأمر، يقول النبي دخل عليه بالغرفة وشافه لابس وما شاء الله شاب كامل وله وفرة وبعدين شعره قطط، شعر قطط يعني شديد التزعيد، ومع ذلك مسدود شوية له وفرة، ولابس قطيفتين حمراوين. ابن تيمية صحح هذا الحديث، ونقول لهم هذا معبودكم، نقول لهم طعنتم بالنبي صلى الله عليه وآله. وأحد الإخوان العلماء المصريين ألف كتاب أخطاء ابن تيمية مع رسول الله وأهل بيته، حوالي 100 طعن وتنقيص طلع لي ابن تيمية في رسول الله صلى الله عليه وآله. جاوبوا عليه؟ ما يجاوبون عليه. على معبودكم؟ ما يجاوبون على معبودهم. على الموضوع الفلاني الفلاني؟ ما يجاوبون. طيب انتوا تزوجتوا المتعة؟ يلا اذا ابيحوا نسائكم. انتوا اجلتوا الزواج؟ ابيحوا نسائكم. ما هذا المنطق الاعوج؟ هؤلاء جماعة متوترين ومنحطين، يدورون على سفاسف الامور، ما عندهم مستوى علمي، ولذلك ينكشفون اكثر ولله الحمد. الاخ عبد النبي من تونس تفضل. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك ويعزك. سماحة الشيخ، هناك حديث يقول الوهابية أن كل من يعتقد تحريف القرآن فهو كافر، هكذا قولهم، هذا معروف. عندهم حديث صحيح مسلم في باب تحريم الرضعات، باب تحريم في 5 رضعات، عن عائشة أنها قالت كان في منزل القرآن 10 معلومات يحرم، ثم نسخنا بنفس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا فيما يقرأ من القرآن. وصحيح مسلم عندهم صحيح هذه صحيح، فربي يقول كافرون سيد عائشة. هذا شكرا لكم. ما يفترش شيئا. ومثل سنة الشيخ لا تنسوا والله إذا خرج عن قبر سيد اثنين في الغار يقول استحب لحسن إن الله معنا الله في كينة ورحش نحن نقرأ من الآية وآية سورة الشعراء آية المجدية سورة الشعراء بدنا نكسر جدي ليلا نكسر جدي نتبون سيد محمد وقلت نبينا موسى موسى عليه السلام مقارنة يعني بالحرف بالحرف بالحرف بين ما يقول الله سبحانه وتعالى وكيفية تعامل الصاحب والأصحاب، نفس المقارنة إلى أن يقول سمع شيء أرجو أن تصلح هذا لأن ليس لدي في الوقت لا يقال سبحانه وتعالى وما كان أكثر المؤمنين، يعني حرفا حرفا يعني بالآية بالآيات وبالحديث يعني بالحديث حرفا حرفا، يعني هذه الآية لها من المعنى أو خصوصية هذه الهجرة الغار الصحابية ليس لها من أي خصوصية أو دلالة. شكرا أخ عبد الله. تدل على خصوصية معينة، هذه عادية جدا. شكرا سماحة الشيخ، حياك الله، الله يبارك فيك. الأخ عبد النبي يقول ما دام هؤلاء يقولون أن الذي يعتقد بوجود حرف في القرآن محرفة هو كافر، طيب هذا مسلم. يقول أن عائشة تعتقد بأن رضاع الكبير بخمس رضعات كان في القرآن، وحديث صحيح صحيح في مسلم، وأنها كانت 10 رضعات نسخت 5 رضعات. إذن بس ترضع الكبير 5 رضعات يصير عليها محرم، وتقول وكنا نقرأها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ما نسخت وبعدها من القرآن. يلا تفضلوا، هل تحكمون بكفر عائشة؟ إذا هم يقولون بأنه من اعتقد بزيادة أو نقص حرف من القرآن فهو كافر، لازم يكفرون عائشة وأبو موسى الأشعري وعمر، هذه قراءات عمر في البخاري. يا عمر، عمر كيف يقرأ الحمد؟ حمد صراط من أنعمت عليه غير المغضوب عليهم وغير الضالين، هكذا يقرأ. لازم يكفرون عائش وأبو موسى الأشعري وعمر وعبد الله بن مسعود البخاري وعشرات، لازم يكفروه. نحن نقول أنه من اعتقد بوجود زيادة أو نقص في القرآن، هذا مخطئ مخطئ مخطئ. القرآن هو هذا الموجود، لا نقول فيه بزيادة ولا نقصة. أما أن نكفره، لا ما نكفره، يمكن عنده شبهة ما نكفره، ولكن نناقشه ونرد كلامه، هذا موقفنا. الأخ عاصم من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. ألو. عليكم السلام، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. تفضل. ألو. تفضل أسمعك. ألو. تفضل أسمعك. تفو على وجهك. هذه تفلتك ترجع إلى صاحبها، وعندنا نحن قاعدة صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. كل من يسب كأنه قاعدة عامة، إذا خرج من الفم لعن سب شتم، يقول اللعنة تروح تدور، إذا وجدت لها مساغا تركب على هذا، لعنه الله يعني طرده الله من رحمته. هذه اللعنة اللي يطلع تطلع من الإنسان وتدور، إذا هذا مطرود تلزمه تقع عليه، وإلا فترجع إلى صاحبها. ترجع كيف؟ ترجع يمكن تفلة، وهذا أيضا اللي يتفل ترجع عليه. هؤلاء معناه متوترين. أنا أقترح عليه الاثنين الشخصين اللي هم متوترين جدا وتكلموا علينا ويسبون، أكثر عليكم روحوا الحرس السفيان، ناصروا قبيلة بن عزيز الوهابية أمام هؤلاء الحوثيين، وإذا أسرتم مع الأربعمائة جندي أو من قبيلتهم الأربعمائة واحد الوهابيين المأسورين هناك، كونوا مطمئنين أنه يضيفوكم جيدا ويطعمونكم جيدا. إذا تريدون تجاهدون نرجوكم أن تتركوا جهادكم وتبينون فروسيتكم وتروحوا إلى المعركة الميدان، أما أن تفخخوا وتفجروا خفية وأنتم مختفين هذه ليست رجولة. الأخ أحمد عرب من العراق تفضل. تفضل أخ أحمد. عليكم السلام، تفضل. ما جاي اسمع على حل. الصوت غير واضح يا اخ احمد مع المعذرة. الاخ طارق ابو زياد من العراق تفضل. طارق طارق تفضل. الأخ طارق أبو زياد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا وسهلا. هذا اللي ماذا أسمع التليفونات اليوم غير مساعدة. طيب نحن نتابع. نتابع أولا أقرأ هذه الأبيات من قصيدة الشيخ بهاء الدين العاملي رحمة الله عليه المتوفى 1031. يقول: سرى البرق من نجد فجدد تذكاري عهودا بحزوى والعذيب وذيقاري، وهيج من أسواقنا كل كامن، وأزج في أحشائنا لاهب النار، لأن يقول: ويا جيرة بالمأزمين خيامهم، عليكم سلام الله من نازح الدار. خليلي مالي والزمان كأنما يطالبني في كل آن بأوتاري، فأبعد أحبابي وأخلى مرابعي وأبدلني من كل صفو بأكداري، إلى أن يقول رحمة الله عليه، يقول: أخالط أبناء الزمان بمقتضى عقولهم كي لا يفوهوا بإنكاري، وأظهر أني مثلهم تستفزني صفة صروف الليالي باحتلاء وإمرار، وأني ضاوي القلب مستوفز النهى، أسر بيسر أو أساء بإعصاري، ويغزرني الخطب المهول لقاؤه، ويطربني السادي بعود ومزماري، وتصمي في فؤادي ناهد الثدي كاعب بأسمر خطار وأحور سحاري، وأني وأني كذا، إلى أن يقول أنا خالق أبناء الزمان بمقتضى عقولهم. ثم يقول أضرع للبلوى مدخل قصيدة الحماسة، بدل الغزل استعمل الحماسة، ومن أروع المداخل دخوله إلى مدح الإمام المهدي سلام الله عليه. يقول أضرع للبلوى وأغضي على القذى، وأرضى بما يرضى به كل مخواري، وأفرح من دهري بلذة ساعة، وأقنع من عيشي بقرس وأطماري. إذن لا ورى زندي ولا عز جانبي، ولا بزغت في قمة المجد أقماري، ولا بل كفي بالسماح، ولا ثرت بطيب أحاديث الركاب وأخباري، ولا انتشرت في الخافقين فضائلي، ولا كان في المهدي رائق أسعاري. خليفة رب العالمين وظله على ساكن الغبراء من كل دياري، هو العروة الوثقى الذي من بذيله تمسك لا يخشى عظائم أوزاري، إمام هدى لاذى الزمان بظله، وألقى إليه الدهر مقود خواري. علوم الورى في جنب أبحر علمه كغرفة كف أو كغمسة منقاري، فلو زار أفلاطون أعتاب قدسه ولم يعشه عنها سواطع أنواري، رأى حكمة قدسية لا يشوبها شوائب أنظار وأدناس أفكاري، بإشراقها كل العوالم أشرقت لما لاح في الكونين من عطرها الساري. إمام الورى طود النهى منبع الهدى، وصاحب سر الدار وصاحب سر الله في هذه الدار، به العالم السفلي يسمو ويعتلي على العالم العلوي من دون إنكار، إلى آخره. هذا نموذج من الأدب الراقي. وهؤلاء مساكين الذين لا يشاركون في الإمام بولادة الإمام ووجوده سلام الله عليه، ذلك إليهم، لكنهم يشاركوننا في البشارة. وهؤلاء الذين يشاركوننا في البشارة الحمد لله على العموم يعجبون بمثل هذا الأدب، هذا الشعر، هذه الاحتفالات. لكن تعال لمثل هؤلاء الذين يتصلون، ما عندهم إلا السب والشتم والتف. لماذا؟ لأنهم خاوون، ما يعيشون المستوى، لا مستوى فكري حضاري، لا مستوى علمي عالي، لا مستوى روحي عالي. هؤلاء لابد كيف يعالجهم الإمام المهدي حتى يعالجهم سلام الله عليه. الأخ أبو رحيل الأحسائي يسأل أنه لماذا عندما نذكر الإمام القائم صلوات الله عليه نضع يدنا على رأسنا، فهذه لها أصل؟ نعم لها أصل، إنها مروية أن الإمام الرضا سلام الله عليه لما أنشده دعبل الخزاعي قصيدته وذكر فيها الإمام المهدي، لاحظوا قبل ولادته ذكر خروج إمام لا محالة خارج، ذكرها الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول وضع الرضا يده على رأسه وتواضع قائما ودعا له بالفرج. إذن هذا في الغدير للشيخ الأمين 2361، وفي مستدرك سفينة البحار 8692، وقصيدة دعبل الخزاعي التي يذكر فيها الإمام سلام الله عليه نقرأ منها أيضا بعض أبيات بعد الفاصل ونستقبل. خزاعة هي كانت حليفة لعبد المطلب وبقيت على حلفها مع النبي صلى الله عليه وآله ومع بني هاشم، أكثر خزاعة وفى لبني هاشم. دعبل الخزاعي رحمة الله عليه تشرد زمن الأمويين والحباسيين، يقول حملت خشبتي 40 سنة، وهذه قصيدة من عيون شعره مدارس آيات مشهورة القصيدة بقوله أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذن للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين في العبرات. مطلعها مدارس آيات خلت من تلاوته. مأساة أهل البيت يحكيها. هذه الأمة لما عندنا أمة بعد نبيها ظلمت أهل بيتك هذه الأمة. لو أن النبي وصاهم أنه ديروا بالكم من أهل بيت، يقتلوهم، اضطهدوهم، شردوهم، احرقوهم، اللي يتبعهم أيضا شردوا، لو أن النبي أوصى بذلك وأكد عليه ما فعلت الأمة أكثر مما فعلته معهم إلى هذا الحد. مأساة. لذلك الإمام المهدي سلام الله عليه يظهر هذه المأساة، يعلنها للعالم أن قريش الله عنده منظومة إمامة 12 إمام، وقريش ما خلتنا، طمعت بسلطان النبي صلى الله عليه وآله وجرى علينا هذا. يقول رحمة الله عليه لآل رسول الله: مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي السفنات، ديار عفاها كل جون مبادر ولم تعفل الأيام والسنوات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقات، هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا وهم خير قادات وخير حمات، وما الناس إلا حاسد ومكذب حسدتهم قريش ومضطغن ذو إحنة وتيرات. يقول هؤلاء اللي قتلوا أهل البيت وظلموهم إذا ذكروا قتلا ببدر وخيبر ويوم حنين أسبلوا العبرات، يعني يبكون على قتل المشركين ببدر وبأحد إلى زمنه، يبكون هؤلاء وينتقمون من النبي. والعرب عندها هذا يقولون أنه يعصبون ما فعله النبي بكبير بني هاشم علي، إذن هذا كبير القبيلة هو مسؤول عن قتلانا كلهم يريدون الانتقام منه. طيب الأخ السيد مهدي من العراق تفضل. تفضل سيد مهدي. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا بالسيد تفضل. الله يحفظك. الله يبارك فيك. شكرا لك. شكرا لك أخونا سيد مهدي من العراق. ما لي أسمع الصوت زين. أشكرك تفضل إذا عندك شيء كمل. شكرا لك. شكرا. يظهر التليفونات غير مساعدة. أخونا سيد مهدي من العراق شكرا لك، حياك الله، وأنت في جوار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا تنسانا من دعائك، وأسأل الله أن يعينكم وأنه يعطي الحكمة والعقل والإرادة لسياسيكم حتى يحلوا مشكلتهم السياسية ويمنعوا تدخل الدول الإقليمية والخارجية في أمركم إن شاء الله، ويشكلون حكومة ويخدمون هذا البلد الذي هو بلد أهل البيت، بلد الإمام المهدي سلام الله عليه، وعاصمة العالم إن شاء الله. الأخ فاروق من إيران تفضل. أخ فاروق تفضل. طيب خطأ. نكمل الأبيات اللي تتعلق بالإمام سلام الله عليه. قصيدة دعبل الخزاعي أكثر من 100 بيت وهي غير عادية. يقول فلم ترى أني مذ 30 حجة أروح وأقعد دائم الحسرات، أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي. فآل رسول الله نحف جسومهم، وآل زياد حفل القصرات. بنات رسول بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. إذا وتروا مدوا إلى أهل وترهم أكفا من الأوتار منقبضات. فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد لقطع قلبي إثرهم حسرات. خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات. يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات. هذا معناه عقيدة المهدي قبل ولادته موجودة عند والإمام الرضا سلام الله عليه. ورد أنه عندما وصل إلى هنا وقف ودعا بالفرج الإمام المهدي سلام الله عليه ووضع يده على رأسه. يقول الحموي، هذا اللي ينقل هذه القصيدة بمعجم الأدباء، الحموي في معجم الأدباء غير قصيدة معروفة. يقول أيضا، يقول لما قرأ عن دعبل، يقول لما انتهيت إلى قول خروج إمام لا محالة واقع يقوم على اسم الله والبركات، بكى الرضا عليه السلام ثم قال: يا دعبل، نطق روح القدس بلسانك. أتعرف من هذا الإمام؟ قلت: لا، إلا أني سمعت خروج إمام منكم يملأ الأرض قسطا وعدلا. أنا هذه العقيدة موجودة. بكى الإمام. يقول، قال الإمام: يا دعبل، إن الإمام بعدي ابني محمد، وبعد محمد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن، وبعده الحسن ابنه الحجة القائم، وهو المنتظر في غيبته، المطاع في ظهوره، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وأما متى يقوم فإخبار عن الوقت. لقد حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مثله، يعني مثل ولد المهدي، كمثل الساعة لا تأتيكم إلا بغتة. دفعة واحدة يصير حدث عالمي، وتر العلامات ونداء جبرائيل وتمشي المسألة، لا يأتيكم إلا بغتة. ولذلك خليكم عندكم الأمل في كل سنة فردية، ما دام قبلها تقع الأحداث الموعودة في السنة الزوجية نحن نأمل. الأمل لا مانع منه، لكن التوقيت منهيون عنه. الأخ وعد الحاج وعد اللامي، تفضلوا يا أستاذ وعد، أهلا بكم ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم مبارك، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الجنود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، الذي اتفق عليه السنة والشيعة مع اختلاف بسيط في أنه ولد أو لم يولد. قبل هذا الكلام، احنا في مشكلة حقيقة هنا في أوروبا، أننا لا نلتقط بس قناة أهل البيت عليهم السلام، وهذا تقصير خاصة ونحن في ولادة الإمام المهدي. حقيقة يجب أن نشارك الأجر وندعم هذه القناة شيخنا الكريم. الآن صارت على العرب سات، ما تأخذونها؟ لا شيخنا، المفروض تبث على قمر الهاتشبيرد حتى نفتقدها. فالمفروض يستغل الأخوة الشيعة هذه أيام الإمام المهدي عليه السلام، خاصة في رمضان ونالك هجمات، وأنتم تعرفون أن هذه القناة قد أثرت، والكل تتكلم حول برنامج الشيخ القراني الله يحفظه. فالمفروض الآن هنالك ويب سايت، هنالك مواقع لدعم القناة، المفروض يدعمون الأخوة قناة البيت حتى يتسنى لهم البث على الهوسبير، لأننا نعاني حقيقة وحسبنا الله ونعم الوكيل. المهم أعود إلى الموضوع. إحنا أنا أول مرة أفهم أو أريد أن أفهم عقل الوهابي أنه يدفع 200 دولار يشتري تليفون موبايل، ما أعرف بعله أجلكم الله سخلة أو شيء، يشتري موبايل ويتصل على الموبايل تبعه. يعني هذا الوهابي الذي اتصل، والشيخ الكوراني في بلد آخر، ف فهو اشترى موبايل ب$200 ثم يدخل يفسق على الجهاز الذي اشتراه. ومن هذا يتبين ان اخلاق السنه اخلاق طيبه، اخلاق مؤدبه، وهذه اخلاق البساط والشتم هي اخلاق الوهابيه. ولذلك نقول السنه شيء والوهابيه شيء. بمناسبه ولاده الامام المهدي، دعونا نؤثر اسماعكم باحاديث المهدي عليه السلام، ثم اعلق لو تسمعني تعليق بسيط حول الزواج المؤقت او زواج المتعه. اولا، ابن تيميه في مجموع الفتاوى في المجلد 25 صفحه 31 و100 يقول: فان الارض لم تخلو من قائم لله بحجه لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. فنقول لكم بما ان ابن تيميه يقول ان الارض لابد ان يكون فيها حجه، فمن هو الحجه عندكم؟ عندنا الامام المهدي. تقولون الامام المهدي غير موجود، اخرجوا لنا انتم الحجه التي عندكم، خاصه وان ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال: وفي صلاه عيسى خلف رجل من هذه الامه، مع كوني في اخر الزمان وقرب الساعه، دلاله للصحيح من الاقوال على ان الارض لا تخلو عن طعم لله بحجه. يعني هو يدلل على ان الحجه لا تكون كتاب ولا تكون شيء، وانما هو رجل. ولذلك يسوي ذلك قال محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه: باب وضباط الكافي وصححه المجلسي، واتفقت الامه بحديث ابي جعفر هاشم الجعفري عندما قال لابي محمد: جلالتك تمنعني من مسالتك فتاذن لي ان اسالك؟ فقال: سل. فقال: يا سيدي هل لك ولد؟ فقال: نعم. من هذا الولد؟ هو الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ماذا قالوا بعد ذلك حول الخضر عليه السلام؟ هنالك شبه. انا المواضيع كثيره لكن ساختصر واتكلم سريعا. اولا، هذا القرطبي طبعا هذا متهم عندهم، لان القرطبي لا يجسم اشعري، فهم اتهموه وكفروه. القرطبي واحدة من المسائل التي عانى منها وكفروه إضافة إلى التجسيم، الوهابية رموه. لماذا؟ لأن القرطبي دافع دفاع المستميت، قال أن الخضر عليه السلام حي لعموم قوله تعالى: ما من نفس منفوسة. فيقول: والصحيح أن الخضر عليه السلام محجوب عن الأبصار، موجود ومحجوب عن الأبصار. لذلك شنوا حملة كبيرة جدا على الأشاعرة وكفروا السنة لأنهم اختلفوا فيه. أنا أروي لك جانب من تكفير هؤلاء لأخوتنا وأحبتنا أبناء السنة. في عالم وهابي كبير جدا جدا جدا اسمه سليمان بن ناصر العلوان، هذا من السعودية، عنده كتاب يشرح كتاب التوحيد. هذا الرجل عندما يسأل عن الأشاعرة يقولوا: ليش ما نكفرهم الأشاعرة؟ الأشاعرة يعني السنة، نكفر السنة. لماذا؟ لأنه لا يجسمون، لا يقولون الله، ينفون صفة العلو وصفة الرضا وصفة الغضب وغيرها من الصفات، ولذلك هم كفار. فهم يكفرون السنة قبل الشيعة. المسألة الأخيرة، والكلام طويل في مسألة الزواج المؤقت. شيخنا الكريم، أولا احنا عندما نتكلم في هذا الأمر ندافع عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الشريعة. يا شيخنا، الآن لو قلت لأي وهابي: تقبل أن هنالك فجار يدخلون على زوجة مفتي الديار؟ يقول لي: اسكت، نحن لا نقبل هذه المسألة. طيب لماذا ابن تيمية يرسل إرسال المسلمات ويقول أن هذا ثابت في الصحيح، أن الفجار كانوا يدخلون على نساء النبي؟ يقول: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهم البر والفاجر. أنا أسأل سؤال، أريد خمسة من أسماء الفجار الذي كانوا يدخلون على زوجات النبي، خمسة أسماء يعطوني وتنتهي المشكلة بيني وبينهم. وجزاكم الله خير الجزاء. وإن كان موضوع المتعة كان هنالك لي تعليق، لكنه جو إن شاء الله إلى وقت آخر. وجزاكم الله خير. شكرا لأخونا الأستاذ وعد اللامي، حياه الله. ونعم الجواب جوابه لهذا الذي سأل عن المتعة. إذا أولا كل شيء إذا حلال يسويه، بعدين هل يقبل شيوخك والمفتية أنه نسوانه مترضع الكبير ما دام هذا مفتي؟ نحن ما أفتينا أنه المتزوجة تتمتع، ما عندنا. وحتى إذا كان أبوها موجود إلا بولاية أبيها، وسيد السيستاني يقول العقد بدون ولاية الأب على الباكر باطل. إذن سيد يجوز وبشروطه، لكن هذا رضاع كبير الآن يفتي به، تفتون به. إذن تقبل أنت على زوجتك أو إخوانك إلى آخره. على أي حال عندنا أسئلة لم يتسع لها الوقت. الأخ رافضي وأفتخر يسأل عن أنه عن قوله عز وجل رحمة الله عليكم أهل البيت، أنه عبر عن زوجة إبراهيم بأنها أهل البيت. هذه أجبنا وإن شاء الله نفصل ذلك بالجواب. يا أخي الكريم، أهل البيت في اللغة قد تشمل الزوجات، قد تشمل الدائرة الوسيعة من العشيرة، وأهل البيت قد يكون كل بني هاشم. هذا باللغة، وبالقرآن هنا في آل إبراهيم مستعملة على حسب اللغة. في النبي صلى الله عليه وآله هو وضع مصطلح وحددها، والتحديد ثابت. يسألني هذا الأخ وأخ آخر يسألون، يقول نحن نريد الحديث الذي حدد به النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت المطهرون بهؤلاء وأخرج منهم غيرهم. أقرأ لكم أولا في مسند أحمد 7431، رقم الحديث 26057، عن عائشة قالت إن النبي جلل على علي وحسن وحسين وفاطمة كساء، ثم قال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة يا رسول الله أنا منهم؟ قال إنك على خير، أخرجها ما قبل أن تكون. طيب عندنا الأخ نجاح من الأول، أخ ربيع من نيجيريا، تفضل أخ ربيع. تفضل. لعنك الله. هذا أنت لا ربيع ولا من نيجيريا، الله وكيلك أن نيجيريا يؤمنون بالإمام المهدي سلام الله عليه، وأنا رأيتهم، رأيت كانوا لاغوس ورأيتهم وأعرف منهم وأصدقاء منهم، وفيهم ولاء لأهل البيت عليهم السلام لا يقر عينك. فإذا أنت لست من نيجيريا ولا تقر عين، وكلامك مردود عليك. الأخ نجاح من العراق تفضل. تفضل أخ نجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، أهلا وسهلا. صلوات الله عليه، تفضل. يحفظك الله ويعزك ان شاء الله. شكرا اخ نجاح، حياك الله، الله يبارك فيك. اخ نجاح شكرا لك، بس التليفون مو واضح، وانا اطلب من الاخوه في العراق ان يطلعوا لنا ملف هذا طه الدليمي، هذا الذي هو واضح انه كان جسم من مخابرات صدام، وراح يشتم بالشيعة يوميا وبأهل العراق ونساء العراق واعراض العراق، حاطين في القاهرة الوهابية معطينا فلوس وشغله فقط الشتم والسب. طلعوا لنا ملف حتى نعرف نوعية الذي يشتم الأعراض أهل العراق، من هو وأي نوع هذا الإنسان أعاذنا الله. يا أخي الكريم، عن عائشة هذا الحديث. بعد الحاكم أخرج في المستدرك 3، هذا المستدرك مع تلخيص الذهبي 346، أخرج من 5 طرق، وقال صحيح على شرط البخاري، وبعدين صحيح على شرط الشيخين واحد ثاني، والذهبي أيده، إذن انتهى الأمر. وأنه يقول أراد أم سلمة أن تدخل جرب الكساء، قال أهل بيتي أحق. لا لا لا، هذه مخصوصة لأهل بيتي، يعني النبي صلى الله عليه وآله جعل آية التطهير ووضع مصطلح أهل بيتي خاص بهؤلاء وأخرج منهم زوجاته. طيب من أنت تدخل من أخرجه رسول الله؟ هو دائما وعائشته وعائشته، واحد يسألني يقولون عن عائشة حصان حصان، ما معنى هذا الحصان؟ عائشة يقول حصان رزقني، لأن الله يقول يقولون آية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، هذه في عائشة، ويقولون غافلة أيضا، الآية ليست فيها وهي ليست غافلة، قصدهم حصان يعني محصن، نحن نقول لكنه غافلة، هذه ليست لها الآية، الآية لمارية يعني بسيطة بسيطة، واتهمت والله عز وجل أنزل براءتها. عندنا أيضا أحاديث تنفي أن زوجات النبي من أهل بيته، أحمد بن حنبل 6323 و 692 وما يتسع المجال، الترمذي أيضا 5 صفحة 30 وما يتسع المجال لها. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم ثبتنا على هداك، ثبتنا على توحيدك وولايتك وولاية نبيك وأهل بيته الطاهرين. اللهم كما وعدتنا على لسان نبيك بأنه لا بد أن يكون أحد من ذريته من عترته يملأ الأرض قسطا وعدلا وينهي الظلم من على وجه الأرض، اللهم إنا نسألك أن تعجل فرج العالم به وتجعلنا من أعوانه.